منظومة في فرنسوية، ومن متأخرين الشيخ محمد سالم الدعدود رحمة الله عليه لما ذهب إلى تونس فقرأ القانون هذا، القانون الدستوري والقانون كذا، رجع فنظمه، نظم كل شيء داكشي تقرأ في 4 سنين ولا 5 سنين، نظمه في واحد منظومة في 700 بيت وصافي قرأه وسير دوز. فهذا هذو أسلافكم، تجيو أنتم هنا يا ما تبقوا عاقلين تاع الحاجة، قضية صعبة، يعني قضية صعبة، ديما عرفوا راسكم منين هابطين منين جايين. نعم.